ابن العاص يدوس على اللغم. رسى قارب عمرو بن العاص ورفاقه بساحل إفريقية ودخلوا الحبشة، وبعد أن تهيأوا لمقابلة الملك النجاشي حملوا هداياهم واتجهوا بها نحو قصره، ولما وصلوا استأذنوا للدخول، فأذن لهم بالدخول إلى مجلس ينتظرون فيه ريثما يسمح لهم الملك بمقابلته، وهناك مجلس آخر يجلس فيه الملك لاستقبال الناس والوفود. ظل عمرو ورفاقه ينتظرون في المجلس الأول، وفجأة شخصت أبصارهم وهم يرون رجلا يمر من أمامهم، جاء بعدهم وأذن له قبلهم، إنه عدوهم الصحابي عمرو بن أمية الضمري، قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. يدخل معززا مكرما، يتهادى نحو الملك بعزة المؤمن، لا ركوع ولا سجود، ولكن بحديث يعلوه السمت والوقار دون ذلة أو ابتذال. جاء الضمري ليتحدث بهموم رعايا الدولة الإسلامية الذين أصبحوا ملء سمع الملك وبصره. لاحت لعمرو بن العاص فكرة شيطانية، فأقبل بوجهه نحو رفاقه الذين أدنوا رؤوسهم إليه كالدراويش، فقال لهم: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. كان ابن العاص يريد من الملك أن يخون التقاليد التي تعارف عليها العالم، وهي أن الرسل لا يقتلون ولا يمسون بأذى، يريد قتله ليضع لنفسه خطا للرجعة مع قريش إن انتصروا على الدولة الإسلامية، وكأنه سيقول لهم: لا تظنوا أني هربت إلى الحبشة خوفا، لا، بل كنت أناضل عنكم هناك. فكرة تدل على انهيار نفسية ابن العاص أوصلتها إليه الوثنية. خرج الصحابي وأذن لابن العاص بالدخول وحده، فدخل وسجد للملك النجاشي، فقال الملك: مرحبا بصديقي. رفع عمرو رأسه فقال الملك: أهديت لي من بلادك شيئا؟ فقال: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. طلب النجاشي الجلود فأحضرت، واستعرضها عمرو فأعجبت الملك، ولما رأى عمرو الارتياح على وجه الملك تقدم بالتماسه، وفجأة ارتعد عمرو خوفا وكأنه داس على لغم. انفجر النجاشي في وجهه كالبركان، وقام بحركة أرعبت ابن العاص، فتمنى لو أن الأرض انشقت فابتلعته خوفا من غضب الملك.